لكن الشيخ متى يكون بلوغ الرجل مرة؟ يعني بلوغه بها ثلاثة أمور، أما بكما قال 13 سنة أو بالإنزال عن شهوة عن احتلام أو غير الاحتلام أو بإنبات الشعر حول الفرج الشعر الخشن المعروف، فإذا حصل هذه الثلاث أو واحدة منها صار بالغ الرجل. والمرأة مثله، تزيد من الرابع المرأة الحيض إذا حاضت صارت بالغا أيضا مع هذه الثلاث أمور. نعم.